ما قال ان الله وانا رجل وراح ده يا رب نجيه. فجاه السواق ما كانش واخد باله, كان بيتكلم في الموبايل وبعدين منفعل حبتين ويعني فكان دايس بنزين ومش واخد باله. فجاه لقى الطفل راح مفرمل فالعربيه وقفت كده ما لمستش حتى ملابس الطفل. ده لطف ظاهر. شوف دي ده بلاء, بلاء ان انا اتخضيت خضه ممكن اموت فيها, بس ربنا سبحانه وتعالى يسر ان السواق ده يقف في لحظه ما تعدهاش. فده لطف ظاهر. طب في لطف تاني؟ اه في لطف باطن. العربيه ضربت الولد وموتته او كسرت عظمه والولد دخل المستشفى بيتعالج. فالاب كان ممكن قلبه ينخلع, كان ممكن لو ما عندوش ايمان قوي كان ممكن يقول سبحانك يا رب الشارع فيه 1500 طفل مش معنى ابني انا, كان ممكن يقول الكلمه دي. طب الشارع ما فيهوش ولا طفل, خد بالك, طب ما في ناس كتير يا رب مش معنى ابني انا, مش معنى انا اللي ابني يحصل فيه كده, خد بالك. ممكن يقول كده, لكن اللطف الباطن بقى ان ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد بمصيبه يرزقه معاها ايه, خد بالك, شوف قطرات الندى اللي نازله ديت, بشويه رضا كده وشويه صبر وايه وشويه ايه يعني, يعني خلاص هو عنده سكينه في قلبه كده ما شاء الله خلاص. فتلاقيه مع خضته وبكائه على ابنه حد يساله ايه اللي حصل, الحمد لله كل اللي يجي من عند ربنا خير الحمد لله. شوف والمعاني دي مش لازم تلاقيها عند واحد عالم ولا واحد من اهل العلم, ده تجدها اكتر واكتر كمان عند ابائنا وامهاتنا الناس البسطاء اللي هم يعني ايمان العوام زي ما بيقولوا, يعني الناس البسطاء الجمال اللي كانوا بيتعاملوا مع الشريعه لا من منظور علمي ولكن من منظور خلاص هم بيحبوا ربنا وهم راضين عن ربنا وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب سبحان الملك. فشوف بقى اللطف ده لطف عجيب جدا. فهو الراجل بيقول ثقه, اول حاجه اول خلطه الثقه بالله سبحانه وتعالى, انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليني من اجل ان يعذبني وان ربنا لطيف بيا وان ربنا لن يكلفني فوق طاقتي وان ربنا سبحانه وتعالى اذا ابتلاني رزقني ولطف بي ورزقني الصبر والرضا, واخد بالك, وفوق ده كله ثقه في ان ربنا هيأجرني لما اصبر وارضى. شوف الثقه في كام حاجه, في خمس حاجات دي كل دي تندرج تحت كلمه ايه, الثقه بالله. ده اول خلطه. الله, شفت خلطه سحريه فعلا, خلطه اجمل من السحريه, واخد بالك. اول حاجه الثقه بالله. قالوا له طب والخلطه الثانيه, عايزين نعرف الست اخلاط بقى عشان ايه نحفظهم ونحافظ عليهم وعلشان بقى فيما بعد ايه يعني لما يحصل لنا حاجه لا قدر الله نبقى ايه عارفين نتعامل ازاي لا قدر الله حصل الواحد اي حاجه والانسان معرض. حد عارف الحسن البصري في يوم من الايام معدي على ناس فلاهم بيبنوا سجون تحت الارض عباره عن غرف ضيقه جدا يا دوب يعني الانسان ما يلاقيش مكان ينام فيها, يا دوب كده ايه تقف او لو حبيت تقعد تقعد كده ايه زي ما بيقولوا كده مقرفص, خد بال حضرتك, اه ما تعرفش تنام. فقال لهم ما هذه, ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ قالوا له سجون نبنيها للحاكم الخليفه. فقال سبحان الله وسعوها لعلكم يوما ان تدخلوها. قالوا احنا ندخلها, احنا اللي ماسكين البلد كلها واحنا يعني الناس اللي شغالين تحت امره الخليفه حد يسجننا, مين اللي يسجننا؟ فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بنوا السجون هم اللي دخلوها. فمر عليهم الحسن البصري بعدها بفتره فلقاهم بيئنوا فراح مناديهم قال الم اقل لكم وسعوها لعلكم يوما ما ان تدخلوها. هي دي المساله. الضابط اللي كان مثلا بيفترف واحد عمال بيعذب فيه هو ما خدش باله ان في يوم من الايام ممكن هو نفسه يدخل في نفس المكان. احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره بيقول في وقت حبيب العدلي اتسجنت بقرار منه, قرار شخص من حبيب العدلي ان الشيخ فلان ده يدخل السجن. فبيقول دخلوني لومان تورا, بيقول دخلت تورا ودخلت في زنزانه كده وشفت يعني من العذاب الوانا يعني ربنا يعافينا يا رب العالمين. يقول وقدر ربنا سبحانه وتعالى تلف الايام وحبيب العدلي يخش نفس الزنزانه. وده من ضمن الاشياء اللي فعلا يعني تخيل دماغك دي تلف, هي كده